ان يبني له بيتا يكون لاهل الارض كتلك المعابد لملائكة السماوات، وارشده الله الى مكان البيت المهيئ له المعين لذلك المعين لذلك منذ خلق السماوات والارض، كما ثبت في الصحيحين ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات، يوم خلق الله السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم ان البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام، ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا ظاهر، لان المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدره المعظم عند الانبياء موضعه من لدن ادم الى زمان ابراهيم. وقد ذكرنا ان ادم نصب عليه قبة، وان الملائكة قالوا له قد طفنا قبلك بهذا البيت، وان السفينة طافت به 40 يوما او نحو ذلك، ولكن كل هذه الاخبار عن بني اسرائيل وقد قررنا انها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها، فاما ان ردها الحق فهي مردودة. وقد قال الله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، اي اول بيت وضع لعموم الناس للبركة والهدى البيت الذي ببكة، وقيل محل الكعبة، فيه ايات بينات اي على انه بناه الخليل والد الانبياء من بعده وامام الحنفاء من ولده الذين يقتدون به ويتمسكون بسننه، ولهذا قال مقام ابراهيم اي الحجر الذي كان يقف عليه قائما لما ارتفع البناء على قامته، فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء، كما ذكر في حديث ابن عباس او كما ذكر في حديث ابن عباس الطويل. وقد كان هذا الحجر ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان الى ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاخره عن البيت قليلا لئلا يشغل المصلون عنده الطائفين بالبيت، واتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا، فانه قد وافقه ربه في اشياء، منها قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فانزل الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقد كانت اثار قدمي الخليل باقية في الصخرة الى اول الاسلام، وقد قال ابو طالب في قصيدته اللامية المشهورة وثور ومن ارسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازلي، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله ان الله ليس بغافلي، وبالحجر المسود اذ يمسحونه اذا اكتنفوه بالضحى والاصائل، وموطئ ابراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، ويعني ان رجله الكريمة غاصت في الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية لا منتعلة، ولهذا قال تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، اي في حال قولهما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، فهما في غاية الاخلاص والطاعة لله عز وجل، وهما يسألان من الله عز وجل السميع العليم ان يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعي المشكور، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والمقصود ان الخليل بنى اشرف المساجد في اشرف البقاع في واد غير ذي زرع، ودعا لاهلها بالبركة وان يرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الاشجار والزروع والثمار، وان يجعله حرما محرما وامنا محتما، فاستجاب الله وله الحمد له مسألته ولبى دعوته واتاه طلبته، فقال تعالى اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال تعالى اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وسأل الله ان يبعث فيهم رسولا منهم اي من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة لتتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية سعادة الاولى والاخرة، وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولا، وأي رسول، ختم به أنبياءه ورسله، وأكمل له من الدين ما لم يؤت أحدا قبله، وعم بدعوته أهل الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة. وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء، لشرفه في نفسه وكمال ما أرسل به، وشرف بقعته وفصاحة لغته، وكمال شفقته على أمته، ولطفه ورحمته، وكريم محتده يعني أصله وطبعه، وعظيم مولده وطيب مصدره ومولده. ولهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان باني الكعبة لأهل الأرض أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع الدرجات عن البيت المعمور الذي هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك المبرور، الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور. وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بنائه للبيت وما ورد في ذلك من الأخبار والآثار بما فيه كفاية، فمن أراد فليراجعه ثم ولله الحمد. فمن ذلك ما قاله السدي لما أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت لم يدريا أين مكانه، حتى بعث الله ريحا يقال لها الخجوج، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، وأتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس. وذلك حين يقول تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فلما بلغا القواعد وبنيا الركن قال إبراهيم لإسماعيل يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه ها هنا. قال يا أبت إني كسلان تعب، قال علي ذلك، فانطلق. وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند، وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة، الثغامة شجر شديد البياض. وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس، فجاء إسماعيل بحجر فوجده عند الركن، فقال يا أبتي من جاءك بهذا؟ قال جاء به من هو أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وذكر ابن أبي حاتم أنه بناه من 5 أجبل، وأن ذا القرنين وكان ملك الأرض إذ ذاك مر بهما وهما يبنيانه فقال من أمركما بهذا؟ فقال إبراهيم الله أمرنا به. فقال وما يدريني بما تقول؟ فشهدت 5 أكبش أنه أمره بذلك فآمن وصدق. وذكر الأزرقي أنه طاف مع الخليل بالبيت، وقد كانت الكعبة على بناء الخليل مدة طويلة، ثم بعد ذلك بنتها قريش فقصرت بها عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال مما يلي الشام على ما هي عليه اليوم. وفي الصحيحين من حديث مالك علي بن شهاب عن سالم أن عبد الله بن محمد ابن أبي بكر أخبر عن ابن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. وفي رواية لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها الحجر. وقد بناها ابن الزبير رحمه الله في أيامه على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين عنه. فلما قتله الحجاج في 73 كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك، فاعتقدوا أن ابن الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه، فأمر بردها إلى ما كانت عليه، فنقضوا الحائط الشامية وأخرجوا منها الحجر، ثم سدوا الحائط وردموا الأحجار في جوف الكعبة فارتفع بابها الشرقي، وسدوا الغربية بالكلية كما هو مشاهد إلى اليوم. طبعا عندما نقول إلى اليوم يقصد إلى اليوم الذي كان فيه ابن كثير، وهو القرن 8 الهجري. ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين